تقع في العشر الأخير من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم التمسها في العشر الأواسط، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنها في العشر الأخير فاعتكف العشر الأخير، فدل هذا على أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. وثانيا أن ليلة القدر تنتقل وتتنقل من ليلة إلى أخرى في العشر الأخير، ولا تكون في ليلة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريها لتسع وسبع وخمس، وأيضا أمر بتحري ليلة الثالث والعشرين ورآها ليلة الحادي والعشرين، فدل هذا على أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى على حسب الأعوام والسنين. وثالثا أن هذه الليلة لا يجزم بأنها ليلة معينة، وإنما تتحرى في سائر الليالي، وإن كانت بعض الليالي أرجى من بعض، فإن الوتر أرجى من الشفع، وإن ليلة السابع والعشرين أرجى الوتر. ولهذا ثبت أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم أنها ليلة السابع والعشرين، فتكون ليلة السابع والعشرين أرجى هذه الليالي. و كل ذلك إنما هو مأخوذ من أحاديث صلى الله عليه وسلم بمجموعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أمر بتحري العشر الأخير، وكان يعتكف العشر كله، وفي أحاديث أمر بتحري الليلة ليلة التاسع والسابع والخامس، وفي أحاديث ليلة الثالث والعشرين، وهكذا. فدل هذا على أن العشر كلها محل تحري، لكن أرجى العشر الأواتر من هذه الأوتار من هذه العشر، وأرجى هذه الأوتار ليلة السابع والعشرين. ودلت هذه الأحاديث على أن ليلة القدر من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله فتقال لها أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمتي ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله تبارك وتعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر، فقصرت أعمار هذه الأمة لكن عظمت أعمالها بالمضاعفة، فإن ليلة كهذه الليلة خير من ألف شهر، فمن تحرها فأدركها كان عمله فيها خيرا من عمل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، يعني أكثر من ثمانين سنة خير وليس مثل، خيرا من ألف شهر، فليلة خير من ألف شهر. إذن لو أن الإنسان عاش الستين والسبعين سنة فاضرب كل سنة، هذا من جهة ليلة القدر فقط، من جهة ليلة القدر فقط، اضرب كل سنة في أكثر من ثمانين سنة خير من عام في أكثر من ثمانين سنة، إذن ماذا سيكون الناتج من عمرك؟ سوف يكون الناتج آلاف من السنين، هذا فيما يتعلق بليلة القدر فقط. أضف بقى إلى ذلك مثل هذه الجلسة البسيطة إلى صلاة الضحى، وتصلي ركعتين كانت كأجل حجة وعمرة تامتين تامتين، اضرب في هذا أيضا كم حجة وكم عمرة. انظر أيضا إلى اختصار بعض الصور للأجور العظيمة كصورة الإخلاص، فإن قراءتها تعدل ثلث القرآن. إذا لو عاش رجل بلا هذه الفضائل وإنما يأخذ الحسنة بعشر وفقط ولا يكون عنده مضاعفات هذه المضاعفات، يعني قد يعيش آلاف السنين ولا يدرك عمر الواحد من هذه الأمة لو مات عن الستين أو السبعين أو أقل أو أكثر. فهذه الأمة مباركة وإن كانت أعمارها قصيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها من الأعمال ما تفوق الأمم السابقة بآلاف السنين، بآلاف السنين، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم أعمال هذه الأمة بين أعمال اليهود والنصارى كرجل استأجر أجراء، فعمل بعضهم من الصبح إلى الظهر على دينار ومشى، وجاء الآخر فعمل من الظهر إلى العصر وعمل على دينار ومشى، وجاء الثالث فعمل من العصر إلى المغرب فأعطاه دينارين أجر اليوم كله. فاعترض الأوائل لما قصر العمل وعظم الأجر، قال هل أنقصتكم شيئا؟ أنا أنقصتكم شيئا؟ أنت من عملت بالدينار اتفقت معك على 10 فأعطيتك واحدا، أنقصتك شيئا؟ لا ما أنقصتني. وأنت الثاني أنقصتك شيئا؟ قال لا ما أنقصتني. قال طيب. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ذات أعمار قصيرة لكن ذات أعمال عظيمة وأجور كثيرة لا يبلغ عد أجورها عاد، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء. ولهذا هذه الأمة رغم فضلها إلا أن الحجة قد قامت على الناس في أكثر أمورهم، فما بقي إلا أن تعمل. ولهذا لو أن الإنسان تحرى مواضع الخيرات وتحرى مواضع الفضائل لوجد ولله الحمد والمنة النفحات في الأيام والليالي والأعمال كثيرة جدا. انظر مثلا إلى موسم قريب منذ بضعة أيام أو منذ أيام، كان هذا الموسم الضخم وموسم رمضان الذي قام فيه الناس الليلة وصاموا النهار وقرأوا القرآن وأطعموا الطعام. ما إن رأينا هلال شوال حتى دخلنا في موسم آخر ضخم وهو موسم الحج، موسم الحج مع هلال شوال تبدأ أشهر الإيه؟ تبدأ أشهر الحج، فموسم آخر من رمضان الضخم إلى الحج الضخم. ما إن ينتهي الحج حتى تدخل في شهر الله المحرم الذي هو من أفضل الشهور كما قال صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهكذا تتناقل أو تتنقل من موسم إلى آخر غير المواسم اليومية حيث يتجلى الرب سبحانه وتعالى لعباده كل ليلة. فاللهم لك الحمد على هذا التشريع وتيسير هذا التشريع، هذه الأجور العظيمة رغم أن الأعمال في أقل مقدور الواحد في مقدور أقل واحد منا. فأنت ترى صيام شهر في السنة، يعني 12 شهرا تصوم شهرا واحدا، لو صمت 3 أشهر لكانت نسبة أيضا فيها الرفق، فيها الرفق الربع. لو قلنا السنة نصف السنة فنصف ونصف، والربع لو قلنا ربع السنة نقول هذا شيء طيب، فما بالك 1/12 يعني أقل من العشر أيضا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام يا أخواني الظهر كله، يعني 6 أيام بعد رمضان تحوز فضل صيام الدهر كله. يبقى أنت صمت الظهر وصمت شهرا. ثم إن هذا من جهة، من جهة أخرى من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الظهر، لأن الحسنة بعشر، يبقى 3 أيام كل شهر بشهر، يبقى من صام 3 أيام فقط صام الظهر، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم من صام يوما واحدا ابتغاء وجه الله بعد الله بين وجهه بين النار 70 خريفا، يعني هذا في باب الصيام فقط. انتقل على باب نوافل الصلاة، انتقل على باب النفقة، انتقل على باب الذكر، انتقل على باب بر الوالدين، انتقل على باب تبسمك في وجه أخيك، انتقل على باب السلام، انتقل على باب دفع الأذى عن الطريق، انتقل على باب العلم وما أدراك ما هذا الباب، انتقل سبحان الله العظيم، يعني أبواب متعددة من الخيارات الإنسان يعيش فيه مليارات، أو هذا هو الغنب الحقيقي، يعيش فيه مليارات لا حصر لها، لا يمكن عده، لا يمكن عد هذه المليارات. ولهذا يصدق وبحق تلك إذا قيل لك يعني ما الحسنات تقول قبل السؤال أو بعد السؤال، لأن عندنا الحسنات يعني أضعاف مضاعفة على مدار الثانية الوحيدة. بل سبحان الله قد يصدق الإنسان في نية لا عمل ولا قال، في نية فتبلغ هذه النية به مبلغا لا تبلغه أعمال كثيرة ولا تبلغه أقوال عديدة. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، واللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واللهم لا تعاملنا بذنوبنا بل عاملنا برأفتك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وهذه هي التي نلتمسها عند الله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى تجاوز عنا، وأنه سبحانه وتعالى يغفر لنا حوبنا وذنوبنا ومعاصينا التي لا نعدها أيضا. ما فإذا عاين الإنسان فضل الله عز وجل عليه وعاين عبادته علم أنه في غاية التقصير. إذا عرضت عبادتك على عبادة الملائكة فالفرق كبير، ومع ذلك الله عز وجل يذكر عن ملائكته الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال سبحانه وتعالى عنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فإذا كان هذا شأن الملائكة الذين هم أعبد خلق الله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يسأمون، فمنهم الراكع أبدا، ومنهم الساجد أبدا، ومنهم القائم أبدا، هؤلاء الملائكة، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف بي وبك. فأعظم ما يعني نعده للقاء ربنا سبحانه وتعالى أنه رب غفور، وأننا نحسن الظن به سبحانه وتعالى، مثلما قال الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي. قال رحمه الله: باب في صيام يوم عرفة والأضحى والفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس هو بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب منه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، فقال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى تبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، حتى تبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بالشراب فتفطر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام منى. صيام عرفة جائز، إلا أن الأفضل فطره حتى يقوى الإنسان على التعبد في ذلك الموقف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو أرسلت له أم الفضل بقدح من لبن وواقف على بعير بعرفة فشرب منه. لهذا بعض أهل العلم قال يكره الصيام، وبعضهم قال يجوز. والأفضل أن الإنسان إذا كان بعرفة يعني واقفا بعرفة فإنه يفطره حتى يقوى على العبادة في ذلك اليوم، والتي أعظمها الدعاء. أما لغير الحاج فإنه من الصيام المستحب جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صيام عرفة يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب سنتين. أن صيام عرفة يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب سنتين. أما لغير الواقف هذا لغير واقف بعرفة، أما الواقف بعرفة فإنه يفطر ذلك اليوم حتى يقع على العباد. وقد ينتقل الفاضل مفضولا أو المفضول فاضلا إذا اقترن به ما هو أعظم، فلا شك أن تحري العبادة من دعاء وقيام بأعمال يوم عرفة للحاج بعرفة، أن تحري هذه الفضائل ربما يفضل صيام أو أجر صيام عرفة لغير الحاج. ولهذا تمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختلفوا هل الرسول صائم يوم عرفة أم مفطر، فلما أرسلت له أم الفضل بقدح من لبن لتختبر حال النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنافس الصحابة وتسابق الصحابة وتصارع الصحابة لمعرفة حال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة حتى يوقع الصحابة العبادة على هديه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتنافسون على هديه صلى الله عليه وسلم ومعرفته. فالشاهد أن صيام عرفة إن كان لغير الواقف بعرفة فهو صيام مستحب كما أوضحت الحديث، وإن كان لواقف بعرفة فإن الأفضل له الفطر حتى يقوى على هذا. وعليه فقال العلماء بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر أن الإنسان إذا صام الدهر كل عدا الأيام التي ورد تحريم الصيام فيها عدا هذه الأيام فإنه لا يكون بذلك واقعا في النهي، وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر أي بجميع الأيام التي يحرم صيامها. قال مالك إنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بالصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام منى. يوم الأضحى لأنه يوم عيد، والفطر عيد، وأيام منى لأنها داخلة في العيد، داخلة في العيد اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال صلى الله عليه وسلم في أيام منى إنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن كان حاجا ولم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، كما جاء عند البخاري من أثر عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولزمه الصوم ولم يصم قبل ذلك، فإنه يصوم أيام التشريق. نعم. قال رحمه الله كتاب الجهاد باب البيعة على الجهاد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني عبادة ابن الصامت عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أباه أخبره عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقلنا نبايعك يا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتنا وأطقتنا. قالت فقلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. هذا كتاب الجهاد. قال باب البيعة على الجهاد أي بيعة الإمام، ولا يبايع غير الإمام، لا يبايع غير الإمام على شيء، إنما تكون البيعة للإمام الأعظم. أما إحداث البيعة لأحد غير الإمام هذا بدعة منكرة لا يعرفها السلف رحمهم الله تعالى، ما بايع أحد أحدا، ولا عرفنا بيعة إلا لإمام، بيع لإمام على السمع والطاعة، على الوفاء بالعهد له، بايع الإمام على الجهاد في سبيل الله، بايع الإمام على هذا، فالإمام الذي يبايع، ولا يبايع غير الإمام، لا من العلماء تبايع عالما على أن تحضر له الدروس، ولا من أحد الناس، ولا من أصحاب الفرق والجماعات، فلا يبايع واحد من هؤلاء، ولا عرفنا في عهد السلف مبايعة لغير الإمام أبدا، وإنما هذه البيعات أحدثها أرباب الجماعات وأرباب الفرق حتى يضمنوا ولاء أتباعهم، بل إنك تجد من أصحاب هذه الفرق من يعظم هذه البيعات أعظم من تعظيمه لبيعة الإمام، بل قد لا يبايع الإمام أصلا ولا يرى في عنق بيعة للإمام. أما بيعة الأمير أو بيعة المسؤول فإنه يتفانى في سبيل القيام بها حتى يعد ذلك من أعظم ما يلزم من الواجبات. لا يجوز بيعة قط لغير الإمام، إمام المسلمين، لغير الحاكم، هذه البيعة التي تكون في عنقه. ولهذا قال عبد الله بن عمر كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. وقال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يبايع الإمام، لكن ما قال واحد بايعنا أبا بكر في عهد رسول الله مثلا، قال ما بايعنا أبا بكر، ولا قال واحد بايعنا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا قال واحد بايعنا الإمام أحمد. إنما كثرت هذه البيعات عندنا الآن عصر وزمان ووقت، نسأل الله عز وجل العافية. لو كان في شيخ الإسلام لألف آلاف المجلدات في الرد على بدع هؤلاء وتجاوزات هؤلاء، ولو كان عندك الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي أئمة الدين في هذا العصر الذي قل علماؤه وكثر جهاله وكثر المتجاوزون، لو كان في هذا العصر لقلنا كان الله في عون هؤلاء وأعان الله عز وجل هؤلاء على الرد على من تجاوز في هذا العصر تجاوزا عظيما. فكيف بعصر الله لا فيه الشافعي ولا فيه أحمد ولا فيه مالك ولا فيه شيخ الإسلام؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وإذا جاء واحد يحبو في هذا الأمر على قدر ما يستطيع يبين للناس كالشمعة إن براس قام الناس عليه، قالوا أنت تسب العلماء وأنت تسب المشايخ، هؤلاء السباب، هؤلاء الشتامون، هؤلاء كذا وكذا، يعني حتى مع قلة هؤلاء أو ضعف هؤلاء، وإن لله وإن إليه راجعون. فهذا عصر لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه لا وجدنا الكثير والكثير، ولما عرف الناس دينه. ولهذا ينبغي على كل واحد ممن يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بها، وألا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يلتفت لأمثال هؤلاء ولا إلى زحف هؤلاء بالبدع المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يلومه أحد من الناس، لأنه قد يؤتى الحق من قبله، وقد يكون الذي يتعين عليه غير الذي وهو يعلم سنة رسول الله غير الذي يتعين على من لم يعلم سنة رسول الله ممن غرر بهم وممن صار في ركاب هؤلاء. فكثرت البيعات، وأصبح من يقول البيعة جائزة ولا إشكال أن يبايع الشيخ أو أن يبايع المسؤول، وصارت بيعات لأمراء الجماعات، وهذا معلوم غير منكر، ويستدلون على ذلك بالشبه التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فيقول القائل: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في ثلاثة في سفر فليؤمر أحدكم فأمروا أحدكم؟ ويستعمل هذه التي ليست بيعة ولا شيء، إنما هو الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير الإمرة في السفر، الإمرة المؤقتة التي تزول بزوال السفر، ليست الإمرة الدائمة التي يتصل عليك بالتليفون وتكون في أحضان زوجتك ثم تؤمر أن تقوم فورا وأن تأتي سامعا وطاعة. ما العلاقة وما هو وجه الشبه بين إمرة السفر الزائلة والتي ليست إمرة تقتضي السمع والطاعة المطلقة، وإنما إمرة تنتظر فيها الأمور، لأن الإنسان في السفر مظنة الاختلاف والبعد عن الأمير العام، حيث إن الإنسان في السفر يكاد لا يعني يصل أوامر هذا الأمير، فكان رفع التنازع والاختلاف حال السفر حتى تتحد الأمة أمرا مرغبا في الشرع فيزول بزوال هذا. ما في واحد قابل واحد يعني بعد السفر وقال له أنت أميري، انتهت خلاص سافر وجاء انتهت المسألة. فعلى ما يستدل هؤلاء كعادتهم إنما يأخذون بالمتشابه ويلقونه بين الناس، ويبقى الناس على هذا المتشابه في كل مسألة، يحطوا لك أي شيء كده. البيعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيعة الأمراء في السفر، تيجي في الأحزاب وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلف الفضول، خلاص حلف الفضول دليل انتهت المسألة. يعني كل الأدلة القاضية بتحريم الأحزاب والفرق كل هذا يرفع بشيء واحد بس، حلف الفضول الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. ضاقت نصوص الإسلام عن أن تبين لك حكم الأحزاب حتى جئنا بنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جاهليته، كان في الجاهلية قبل الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلف فضائل الأخلاق ومكارم الأخلاق. فإن لله وإنا إليه راجعون. في كل باب هكذا، زي تيجي في باب الإمارة يوم ينسف لك نفسا بنصوص كلها بكلمة حق عند سلطان جاك، كلمة حق عند سلطان جاك، كل النصوص بالسمع والطاعة إنما يضرب بها عرض الحائط، في مقابل كلمة حق، فتجد بعض النصوص فقط، إنما النصوص اللي إيه؟ النصوص أصحاب الشبهات في كل باب كده، حلف الفضول، كلمة حق عند سلطان جائر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبيعة في بالإمرة في السفر، أنت الدين خلاص انتهى عند هذه النصوص التي لا يعلمون تأويلها. وتأتي أنت بقى بعشرات النصوص بل بمئات النصوص بل بالأبواب المعنونة والمبوب عليها في كتب أهل السنة والجماعة، يقول هؤلاء يقرؤون نصوصا ولا يعرفون تأويلها. عجيب عجيب، بل ومن أعجب العجب، هؤلاء الذين يقرؤون من كتب أهل السنة الأبواب والأحاديث ما يفقهون، وهؤلاء الذين ينتزعون كما قال الله عز وجل عن إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، وبقيت الشبهة وكذا أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا تعرف بيعة إلا للسلطان، وأي بيعة لغير السلطان فاحكم عليها بالبدعة والضلال. يقولون البيعة معناها العهد، وأنا إذا عاهدت أخي على الطاعة ما الضير في ذلك؟ انظر إلى التأويل، يقول أنا إذا بايعت إذا عاهدت أخي أو إذا عاهدت رجلا على الطاعة والعبادة ما الضير في ذلك؟ ولكن بعضهم يقول ولكن أرى أن يفرق مسألة البيعة طالما أن المتحصل من البيعة موجود ألا وهو السمع والطاعة، فطالما عندنا سمع وطاعة فلا داعي لكلمة البيع. هكذا يقول أحد أرباب الأحزاب السلفية، يقول طالما أن عندنا سمع وطاعة لسنا في حاجة إلى أن نسمي ذلك بيعة، لأن الناس لا يفقهون ذلك. فطالما أن المسألة قائمة على السمع وطاعة خلاص. ولهذا إذا أردت أن تذهب إلى باب من أبواب الخير لابد تستأذن رئيسك أولا وأميرك أولا في هذا. فهم لا قد بعضهم قد لا يسمي المسؤول أمير، وقد لا يسمي السمع والطاعة بيعة، لا من باب أن ذلك لا يجوز أنا أسمع بأذني هذا، وإنما هو من باب المصلحة. فإن القوم لا يفقهون مثل هذه الأحكام النادرة التي لم يأتي بها المسلمون على مضار عصورهم، فلا داعي لمثل هذا طالما أن الأمر إيه؟ أن الأمر متحقق. ولهذا كل الجماعات قائمة على السمع والطاعة سموها بيعة أو ما سموها. فإن أحدا على الإطلاق لا ترى نصا يوجب السمع والطاعة لأحدا على الإطلاق إلا لمن أوجب الله سبحانه وتعالى ذلك أو من أوجب الشرع في ذلك، وإنما يكون ذلك للأمراء لولاة الأمور. فالبيعة لا تعرف إلا لهم، البيعة لا تعرف إلا لهم، والسمع والطاعة في المعروف لا يعرف إلا لهم. أما من الجهة العلمية الفتوى أو كذا فإنك تستفيد من العلماء وتتبع العلماء، نعم، ولكن لا سمع وطاعة تلزمك لعالم من العلماء أبدا، ما في حاجة ما سمع وطاعة، وإنما سمع وطاعة للنص إذا أخبرك به العالم أو أفتك به العالم. فانظروا إلى هذه الأشياء بارك الله فيكم، فإنها إفرازات سيئة تفرزها الحزبية والتعددية والتي أفرزها أرباب الجماعات حتى يضمنوا الولاء من أتباعهم والسمع والطاعة من أتباعهم. ما عرفنا بيعة إلا للإمام وإن كان عاصيا أو فاجرا. قال عبد الله بن عمر كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. قد يفهم البعض فيما استطعتم يعني إن شاء سمع وإن شاء ما سمع أو يسمع بعض الأحيان أو كذا. لا يا أخواني، فيما استطعتم هذا أعلى ما يكون من السمع والطاعة، كما قال سبحانه اتقوا الله حق تقاته، وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ما معنى فاتقوا الله ما استطعتم؟ يعني إن شئت أن تأتي بالطاعة كاملة فأتي، وإن شئت أن تطلب بعض الطاعة فأترك. لا، يعني إيتي بالطاعة على الحق أو على الوجه الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، وعلم أن الله عز وجل ما كلفك إلا مستطاعك، فتأتي بأقصى ما يمكن أن تأتي به. فاتقوا الله ما استطعتم، أي ما استطعتم إلى ذلك من قوة. وقال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والممشط والمكره، يعني على كل الأحوال، أعطاك الإمام أو ما أعطاك، ظلمك الإمام أو ما ظلمك الإمام، فالسمع والطاعة لا ينقضه ظلم الإمام، ولا ينقض هذا السمع والطاعة تعريض الإمام لك لما تكرهه، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فالسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكر. لماذا قال النبي العسر واليسر والمنشط والمكر في هذا؟ لأن النبي يعلم أن عند الأمراء ما عندهم، وسوف يجب أن يفعل عند الأمراء ما يكرهون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح وبين وحسم الأمر، فلا يتكلم في هذا بعد ذلك إلا من لا يعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في هذه الأحوال المتقلبة في العسر واليسر. أعطاك الإمام الملايين أو سلبك الإمام حقك، فلا بد من السمع والطاعة. وألا ننازع الأمر أهله، ولا ننازع الأمر أهله، وأهله من الأمراء حتى ولو كانوا فجارا فهم من أهله. وليس في هذا إشارة إلى من يقول بأن ننازع الأمر أهله أي إذا كانوا مطيعين فلا يكونوا مطاعا إلا إذا كان على البر وعلى التقوى وعلى الصلاح وعلى وعلى، وأن لا يأتي بمعاصي وأن لا. لا، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. إن منهج السنة والجماعة إنه السمع والطاعة تجب ولو كان فاجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فقال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن نقوم، قال عبادة: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الليل أو متلاء، أي أنك لا يمنعك السمع والطاعة لولي الأمر أن تقول له الحق ولا تخشى في الليل أو متلاء. وليس هذا من الخروج عليه، وليس هذا مما يعارض السمع والطاعة. إن قلت لولي الأمر الحق ولكن بالطرق الشرعية، فأنت تقول لولي الأمر الحق إذا قمت بين يديه فتلك كلمة الحق عند السلطان الإيه الجائر، فتقول كلمة الحق، ولا تأخذك في الله سبحانه وتعالى لومة اللائم، ولما تقول له كذا وكذا وكذا وكذا بالأساليب الشرعية وبالطرق الشرعية حتى يفتح الله سبحانه وتعالى قلبه لك. وهذا أصلا أنت مأمور أن تقوله لأحد المسلمين، إذا أردت أن تبلغ حق لأحد المسلمين فبلغ ذلك بالأسلوب الشرعي حتى تفتح قلبه. فكيف بولي الأمر؟ فكيف بولي الأمر؟ فإن قمت بين يدي ولي الأمر فقل كلمة الحق. لكن يا أخواني، هل يدخل في كلمة الحق أن تذكر مسالب ولي الأمر على المنبر؟ لا، هذا ليس كلمة حق، وإنما كلمة الحق لابد أن تكون في قالب الحق، ولابد أن تكون في ثوب الحق. هذه كلمة الحق لابد أن تعد بالأمرين. أما ذكر المسالب فإن ذلك ما يوغر الصدور، وبالتالي يعود ذلك بالخروج على ولي الأمر، كما ذكرنا لكم من قبل أثر عبد الله بن عكيمة رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه لما قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معيبه من الإعانة على دم. وهذا ليس فقه فلان ولا إلان، ولهذا لسنا نحتاج إلى قول عالم في هذه المسألة أو قول شيخ، وإنما هذا منهج الصحابة ومما أجمع عليه الصحابة. قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا أن نغش أمراءنا وأن نسبهم وأن نشتمهم وكذا، أو كما قال رضي الله عنه. وجاء عند البخاري لما قال لأسامة: ألا تنصح لي السلطان؟ فقال: إني أكلم فيما بيني وبينه، ولو إذا أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. يعني المنهج واضح جدا عند أهل العلم وعند هذه الأمة المباركة. فنصح السلطان يكون سرا، والإنكار على السلطان علنا إذا وقع المنكر منه علنا موجود، لكن بالطرق الشرعية والأساليب المرعية. هذا هو سبيل أهل السنة والجماعة. إذا نجمع بين أمرين، نجمع بين السمع والطاعة وبين كلمة الحق أن تقولها ولو بين يدي السلطان، ولو بين يدي السلطان، ولا تمنعك هيبة السلطان من أن تقول له الحق ولو كان مرا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بغاية الأدب مع مراعاة هذه المصالح. أما ما يفعل من التشويش على السلطان وذكر معايبه ونشر مساويه فإن ذلك لا يعرفه السلف الصالح في منهجهم ولا في طريقتهم، إنما هذه طريقة المعتزلة حين أصلوا الأصل الخامس عندهم، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو شاء الذين يرون الإنكار علنا ولو بالمظاهرات، لو شاءوا أن يؤلفوا أن يصنفوا الكتب فيما نقوله نحن لألفوا الكتب فيما نقول. فهؤلاء عندهم أوراق عمل كما قلنا لكم دائما جاهزة موجودة، إذا أردوا السمع والطاعة لولي الأمر وأن يبينوا منهج السلف أظهروا ذلك، وإذا أرادوا أن يغيروا الأمر ويقولون بأن هذه المظالم كذا وكذا، وإن السكوت على هذه المظالم إنما هو سكوت عن المنكر وسكوت عن كذا وكذا، ويأتي بقى بنصوص الأمراء مع العلماء مع الأمراء بعض من أنكر من العلماء ويؤلف الكتب لألف ذلك. كل هذه أوراق موجودة لأنهم يستقلون بتأليف هذه الكتب فيلعبون بعقول الشباب، ولو أنهم شرحوا كتب أهل السنة والجماعة لما استطاعوا أن يفروا منها لأنها تكون حكما وقاضية بين الناس. ولهذا دائما يا أخواني يهربون من تدريس كتب أهل السنة والجماعة، دائما دائما يهربون من كتب أهل السنة والجماعة. ليه؟ لماذا لا تدرسون كتب أهل السنة والجماعة؟ أو أنها أغفلت هذا الجانب؟ لأن كتب أهل السنة والجماعة سوف تقول الذي يقوله هنا الإمام مالك في هذا الأمر، سوف تقول هذا على عندك جهاد. شوف أول باب في الجهاد باب البيع على الجهاد، مما يدل على ما يشترطه أهل السنة والجماعة من أن الجهاد لابد أن يكون له إمام، وأن البيع على الجهاد لا تكون إلا للإمام. بس هذا أول شيء، لو قرأ من هنا سوف يقول الطالب الفطن لشيخه ما قيمة يا شيخ كتاب الجهاد باب البيع على الجهاد؟ ألا يدل هذا على أن الجهاد لابد له من أمير، ولابد له من دولة، ولابد له من كذا؟ ولهذا الذين يضحكون على عقول الشباب بأن الجهاد واجب إذا دهم العدو أرض أحد من المسلمين ثم يتعوي يعني بعد ذلك على الأقرب إذا عجز أهل البلد عن دفع ذلك وعليه، نحن وأنت يجب علينا الجهاد الآن ونذهب إلى أهل فلسطين ونجاهد معهم. صحيح إذا دهم العدو أرضا تعين، وإذا ضعف المسلمون في هذا القطر تعين على من بعدهم، لكن هذا التعين على الأفراد أو على الدول على الحكومات؟ إنما يتعين على الأمراء، إنما يتعين على الحكام، إنما يتعين على الدول بشرطه. وإلا المسألة لها فروع كثيرة، فقد يكون بين هذه الدولة وبين من اعتدى على إخواننا عهد وميثاق فلا يجوز أن ينقض هذا العهد، وإنما يحصل من البلاغ ما يرفع به الأذى عن سائر المسلمين. فأول شيء عندك شوف كتاب الجهاد باب البيع على الجهاد، كتاب الجهاد عند البخاري باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، فلو قرئ من كتب أهل السنة والجماعة من كتب الأحاديث من كتب أهل الفقه لبان الأمر. وما ماذا نصنع؟ محاضرات عامة، تربيات خاصة، كتب مؤلفة، إنما أنتزع أنا الحكم الذي أريد وأضعه وأكتم ما أريد، والشباب يقرأ هذا البخاري ده مسلم ده كذا، يأتيك قصة أبي بصير، قصة الرجل الذي أقلق مضاجع قريش ومن مع أبو جندل. أين الأمير الذي رجع إليه أبو جندل؟ ما في إذا لا يلزم الأمير. أين الأمير الذي رجع إلى الوصير؟ ما في إذا لا يلزم الأمير. وإن الذين يقولون بلزوم الأمير هؤلاء بطانة السلطان، وهؤلاء الذين وهؤلاء الذين. يا أخي علم الشباب أن أبا بصير لم يكن في دولة أمير حتى يستقل أبو بصير بالأمر دون الأمير. أي أمير كان يلزم أبا بصير أن يطيعه؟ إن النبي أرجع أبا بصير وأبا جندل إلى قريش، فهرب أبو بصير من قريش، فهل تقصد أن أبا بصير يستأذن قريشا في أن يفعل هذا، أو يستأذن الرسول الذي خرج من دولته بموجب العهد أنه من جاءك مسلما رددته إلينا؟ أي أمير؟ فلا تخلط بين أوراق المسألة فتأتي بمن لا يلزمه من ليس تحت أمير فتستدل به على من تحت أمير. لكن لك أن تقول هل جهز أسامة بن زيد جيشا فخرج بدون إذن رسول الله، أو خرج بعد رسول الله بغير إذن أبي بكر اعتمادا على إذن رسول الله؟ وقال أبي بكر لا يجوز لك أن تمنع جيشا أنفذه رسول الله، إنما الذي أنفذ جيش أسامة بعد رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه. فهل عرف جهاد إلا بيد الأمراء وبين يدي الأمراء؟ فإن قال قائل لكن الأمراء باعوا القضية، وأي أمير الآن هو الأمير الذي يأمر بالجهاد؟ إنه يأمر بالصد عن الجهاد. نقول حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإثم كله في عنق الأمير، ولا يضرك ذلك. فإن الجهاد منوط بالقدرة وإن القدرة يقوم بها الأمير، فإن عطل الأمير الجهاد كما إذا عطل الأمير الحدود فإنك لا تقوم أنت بالجهاد كما لا تقوم أنت بهذا. فإذا كان قد عطل على وجه الإثمية فالله عز وجل يتولى، أما أنت فلا تفعل الطاعة إلا بشرطها، إلا بشرطها. يا أخي هذا بيت أخوك المسلم، يترك بناته يخرجن متبرجات، أنت تقول لأخيك المسلم حجب بناتك، إذا ما حجب بناته هل تلزم البنات بالحجاب؟ لا. فلو جاءك واحد وقال يا أخي إلزم بنات جارك بالحجاب، ماذا تقول لهم؟ قل يا أخي ليس في ولايتي هذا وليس في سلطاني هذا، أنا ما علي إلا أن أنصح، ليس هذا في سلطاني. يعني تخاذل هذا الأب عن بناته يجعلك تأثم أنت؟ من الذي قال ذلك؟ وإلى لزمنا جميعا معاصي المسلمين، كل واحد على حسب تكليفه. فتكليف السلطان إن قصر فيه السلطان فالإثم في عنقه، وتكليفك أنت إن قصرت فيه فالإثم في عنقك، ولا بد أن توضع الأمور في نصابها. كتاب الجهاد ده بالبيعة على الجهاد، هذا الذي نقوله. اقرأ من كتب أهل السنة والجماعة. ولهذا يا شيخ جمعة احنا ما عندنا كثير علم، احنا عندنا كتب بنقرأ بنتدارسها مع إخواننا بنتهجى، لكننا نلجأ إلى ركن شديد بس، هذا اللي عليه. احنا ما لا نأتي بكلام مؤلف ولا بكلام جديد. فسر لنا البيعة على الجهاد. ايوه ده السلاطين اللي كانوا يا شيخ لا تلبس بارك الله فيك وتجمع بين السلاطين الذين كانوا يرفعون لواء الإسلام ولواء الجهاد والسلاطين الذين يفعلون ذلك. نقول لك الفرق بين هذا السلطان وهذا السلطان ان هذا السلطان قام بالتكليف فيؤجر على ذلك، وان هذا السلطان كتم، ولكن هذا لا يترتب عليه حكم عملي فينتقل حكم الجهاد منه الي. انما قد يكون فرق بين السلطانين. ولهذا لا يظن ظان اننا ندافع عن سلطان جور، او ولهذا نحن نتكلم دائما عن السينات والصادات ابدا. ويعلم الله تبارك وتعالى ان ائمه السنه ولو كتبوا في هذه الضوابط انهم اغير الناس على دين الله سبحانه وتعالى، وانهم لا يبيعون دينهم، فلا يؤلفون كتبا في حال الرخاء وكتبا في حال الشده، كتبا في حال اليسر وكتبا في حال العسر، انما هو منهج واحد ما يتغير، فلا يبالون باي سلطان على وجه الارض. انما الضوابط الشرعيه ولا يمكن احد ان يصل الى علماء السنه في غيرتهم قط ابدا، ولكن الضوابط الشرعيه حاكمه على العواطف والامور. فهنا عواد يقول بيعنا النبي على السمع والطاعه في العسر اليسر والمشط المكره، ولا ينازع الامر اهله. وان نقول الحق، كلام جميل، قل الحق ولو ذبحك السلطان، قل الحق، لكن متى وكيف؟ بين يدي السلطان بالطرق الشرعيه. يعني تروح تقول يا سلطان يا فاجر تركت الخمر يا فاجر سوف يعذبك الله، لا، لكن عافاك الله، أجر الله على يديك يا سلطان المسلمين الخير كله، نسأل الله عز وجل أن ينصر الحق بك وأن ينصر الحق. لو جاءك واحد يا أخي يقول لك يا رجل يا فاجر بنتك طلع ببنطال، يا رجل يا فاجر اتق الله، بالله عليك اسلوب نصيحة؟ لو خرج الخطيب على المنبر يقول انت يا محمد اللي جالس على الكرسي يا من لا تضع السجارة من فمك أبدا، أما تعلم حكم التدخين قدام الناس في الجمعة، ماذا سيقول لك؟ من سيؤيد من المتحمسين الذين يقولون كلمة الحق عند سلطان جائر؟ هل يؤيد احنا ولا متحمسين أن يقوم الخطيب يوم الجمعة يقول أنت حج محمد اللي بيسكش السجارة من فمك اتق الله يا رجل، أما تعلم يوما عظيما من وراءك؟ كل الناس حتى المتحمسون يقولوا ايه؟ هذا خطيب سوء. خطيب سوء ليه؟ يقول كلمة الحق عند شخص متعدد فلماذا لم تجوز له ذلك عند الشخص المتعدي وتجوز ذلك وتعتبرها من أفضل الأعمال عند السلطان مسلط السيف؟ أو أن المنهج يتغير، أو أن المنهج، ولهذا الذين يقولون كده على الشاشات وكذا والسلطان والسلطان والدنيا، باقي الناس يقول ما شاء الله تبارك الله. لكن لو قام واحد الرد يعمل حلقة في الرد على الراقصة الفلانية، هذه الراقصة أغرك وسطك، أغرك جمالك، يا فلانة يا بنت فلان اتق الله، ماذا يقول الناس يا إخوان؟ يقولون هذا داعي، هذا شيخ، ده يفضح. هذا يتكلم عن حكم الرقص، يتكلم عن حكم الرقص كلاما عاما ثم ينصحه. سبحان الله، أن الراقصة الفاجرة تنصح سرا، والسلطان إنما يقال هناخده نودي الساحة الميدان ونلفعه على رجليه. يا إخوان يا إخوان نتقي الله، يا إخوان يا إخوان لا تأخذنا العواطف، هذا منهج نبوي عظيم، فلا تعارض قط بين كلمة الحق وبين السمع والطاعة. قل كلمة الحق، بل لا يعلم ولا يجرؤ على كلمة الحق بحق إلا أهل السنة والجماعة، الذين إذا غبوا عن السلطان دعوا له أن يصلح الله حاله، كما كان ابن المبارك يقول لو كان لدعاة المستجابة جاءت السلطان، وإذا قاموا بين يدي السلطان فهو ألسنة الحق. ولهذا تقول أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال فيما استطعتن وأتقتن، قالت، شوف بقى التعليق الجميل، قالت فقلت الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، لأن النبي قال فيما استطعتن إيه وأتقتن، الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلما نبيعك يا رسول الله؟ قالت قال رسول الله إن لا أصافح النساء، مما يدل على أنها قصدت هلما نبيعك يعني إيه باليد، هلما نبيعك باليد. ولهذا سمت البيعة بيعة هكذا، لأن هذا يعطي باعه وهذا يعطي باعه، ولهذا سمي البيع بيعا كذلك. هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال إني لا أصافح النساء، فدل هذا على تحريم الايه المصافحة، لا يجوز لرجل أن يصافح امرأة، فلا يصافح امرأة طالما أن هذه المرأة امرأة أجنبية. طب واحد يقول لكن ها يعني مدت المرأة يدها، يسلم يصافح وبعدين بعد ذلك يقول لها كذا، أو إنه هذا لمن يخشى من وراء سوء، إنما ذكت نيته صالحة أو كذا، ما فيش إشكال. نقول هل كانت نية النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدخل؟ طب إيه بس من أجل يعني تحبيب الأمة في الإسلام، لأن ممكن تفر وتنفر وكذا. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما رعى هذا؟ النبي ما رعى هذا صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا لا أصافح النساء، إنما قول لمئة امرأة قول لامرأة واحدة، يعني هذا بالقول وليس بالإيه، وليس مع النساء بالمصافحة باليد. ثم انظر إلى ابن عمر وقد كتب إلى عبد الله بن مروان، عبد الله بن مروان خليفة راشد أو عبد الله بن مراد من الأمراء الذين عندهم ما عندهم. ولهذا يا أخوان قد يقول قائل هو احنا كل يوم هنتكلم في السلطان ونتكلم في الجهاد ونتكلم في كذا، نقول والله احنا ما لا نعد درسا كل يوم نقول لكم اسمع اسمع اسمع اسمع، وانما هذا نفتح موطئ الامام مالك نجد مثل هذا، يعني نعمل ايه خلاص نمر باب الجهاد ولا نتكلم في باب الجهاد، خلاص نعد باب الجهاد، ونجينا باب الامارة نعد باب الامارة، ونجينا باب السمع والطاعة نعد باب السمع والطاعة. هذا علم يا اخوان ودين، احنا عدينا هذا الاعداد ولا ما اعدنا شيء، انما هذا هو نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب لان البعض قد يورد مثل هذا، يقول ايه مشايخ الايه السلطة ما عندهم إلا هذا. وكأني بيجيك التعميم بالليل تجيب ورقة الصبح تقعد في الدرس تقول جاءنا البيان السادس، جاءنا البيان السابع، جاءنا البيان الحادي عشر من ولي الأمر، لا جاءنا البيان من مالك، جاءنا البيان من البخاري، جاءنا البيان من مسلم. إذا ضاق الصدر بهذا فإنه صدر يحتاج إلى علاج، صدر يحتاج إلى مراجعة، لأن الإنسان لا يضيق صدره بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يضيق صدره بأحاديث العامة، بأحاديث الجهال. أما أحاديث رسول الله ينبغي أن ينشرح على الصدر، ينبغي أن نقول سمعنا وأطعنا، ولو تكررت هذه المعاني كثيرا، خصوصا أن هذه المعاني هي التي يرسم فيها مجتمعنا، مش معاني يعني الناس في ذلك على الجادة فيها فلا يحتاجون إلى ذكر، لا، زي الصلاة، فأنت لا تنفك عن تذكير بالصلاة ولو كان الناس يصلون، ولا تنفك عن التحذير من الزنا ولو كان الناس لا يزنون. فإن القرآن خاطب الله عز وجل فيه بالأوامر والنواهي أفضل أقوام على وجه الأرض، وهم الصحابة. قال ولا تقربوا الزنا، من الذي كان يزن من الصحابة؟ لا تأكلوا الربا، من الذي كان يأكل الربا من الصحابة؟ يقول عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كتب الى عبد الله بن عبد الملك بن مروان يبيعوه. شوف يا اخوان الصيغه، هل اذا وصلت هذه الصيغه من العلماء الى الامراء الا تفتح هذه الصيغه قلوبهم، ويكون هذا اكبر ضرء في نحور الذين يوقعون بين العلماء والامراء، لان دايما الناس يقولوا ايه للامراء خلي بالكم العلماء دول عاوزين السلطة، عاوزين يعملوا قلب نظام حكم، العلماء دول كيت وكيت وكيت وكيت، دائما الوشاة من المجرمين يصورون الأمراء أن العلماء يريدون أن يقفزوا على الكراسي. كتب عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان، ابن مروان، ماذا قال يا عيد؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن فاروق الأمة. هل قال عبد الله بن عمر هذا؟ قال من عبد الله بن عمر بس، إنما أنا من أحد المسلمين، أنا عبد الله بن عمر، أما أنت فأمير المؤمنين. أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر. انظر إلى الأدب، وانظر إلى هذا المقام، فهو واحد من رعية عبد الملك بن مروان. هو أمير المؤمنين؟ نعم هو أمير المؤمنين، وعبد الله بن عمر واحد من المؤمنين. سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة، أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. بس طيب عبد الله بن عمر ليفعل هذا حتى ينال عند عبد الملك الحظوة؟ أبدا، إنما هذا الواجب عليه. وابن عمر يتبين بهذا، ابن عمر ما يحابي، ولذا ابن عمر قال في يزيد بن معاوية لما حصل ما حصل من يزيد بن معاوية، وقد استبيحت المدينة في عصره وفعل بأهل المدينة ما فعل، ماذا قال عبد الله بن عمر؟ جمع أبناء، والحديث عند البخاري، وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعة إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا الرجل له في عنقنا بيعة، بيعة، وإن النبي قال يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. لا يبلغني، شوف التنبيه على أولاده يا أخوان، التنبيه على أولاده أخص ما يكون من الصدق والإخلاص لولاة الأمور الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا، وهو يقول ثلاثة لا يغل علينا قلب امرئ مسلم، ثم قال والنصح لمن ولاه الله عز وجل أمره. شوف يبقى السلطان ما يسمعك، ما يسمعك ولا يعلم عنك شيء، بل ربما يقول لك السلطان حضرك السجود، ومع ذلك أنت لا يسعك إلا أن تقول ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في قناة بتسجل، ولا في عصايا بتعطى ولا في أموال بتبذل، وإنما هذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إن لقيت ربك يوم القيامة سألك عن هذا قلت يا رسول الله، قلت يا ربي هذا مقتضى ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ابن عمر ليس من شيعة يزيد بن معاوية، ولا وهل ابن عمر وافق على ما فعل يزيد في المدينة؟ ما يوافق على هذا. ولهذا نقول ليس أغير من علماء السنة، ولكنها الضوابط. فيجمع أبناءه مش قدام السلطان يقول كلام، ومع أبناءه يقول ربنا يجحمه ربنا ياخده أبدا. تعالوا يا عيالي يا عيالي، لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من طاعتي إلا كانت الفيصل يعني يقاطعه فلا يكلمه. ليه نظر العصايا التي تأتينا فستمنع؟ لا، نظرا لقول رسول الله يرفع لكل غادر لواء. ولهذا دخل على عبد الله بن المطيع فقال، انظر بقى لكلام عبد الله بن المطيع، الأمير دفع إليه وسادة وقال اجلس يا أبا عبد الرحمن، غاية الإكرام يا أخوان، غاية الإكرام من الأمير الجديد دفع الوسادة، اجلس يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن وسادة وكنية. قال ما جئت لأجلس، جئت أعلمك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة يكون عند افته. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة قيد شبر فمات فريثته جاهلية. هذا الذي جئت أخبرك به، هذا هو المنهج، منهج للسنة والجماعة. والله لو علمت الأمراء والسلاطين ما تقوله أنت وما عليه أنت لحصل أمران، لفتحت صدورهم للشريعة العظيمة التي شوهت عندهم، ولفتحت قلوبهم للعلماء لأنهم علموا أن الأمانة فيهم بعد الله عز وجل. ولكن أنت بين ظلم حاكم وجهل منتسب إلى العلم، فلا يقع إلا الشر، فبجهلك سلط الله علينا أمراءنا. ولو قمت أنت بموجب العلم لقام هو بموجب العدل، ولا حصل الخير العظيم والنفع الكبير. أنت لو علمت مني أني أذكرك بخير في غيبتك وأحرص على مصلحتك في غيبتك لانشرح صدرك، فكيف بالأمير؟ هل يصدق السلطان أن نحن هذا الكلام؟ ولهذا الابتلاء الذي يقع بنا إنما هو ابتلاء بسبب أعمالنا. فقال أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر، سلام عليك، فإن أحمد الله إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مصر. ولهذا النهاردة بقى الاتجاه السلفي ما عادش بقى زي زمان، ولا الاتجاه السلفي بتاع ايه بتاع كتاب سنة الأمراء، وإحنا أصل إحنا سمع وطاعة، كان يروح عم هناك يقول إحنا السمع والطاعة يا عم بتوع الأمراء. دلوقتي خلاص بقى كل حاجة، ما إحنا كنا سمعناكم بقى، العهد البائد واللي كذا واللي كذا واللي كذا، هذه أمور ما عادت بقى تصدق الآن. أنتم الآن حزب من الأحزاب، لا فرق بينكم وبين أي حزب من الأحزاب، وأنتم ربما قلتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق للسنة. يقول هل مش عارف إيه كده البيعة للإمام بعد توليه الإمارة أم بعد توليه الإمارة؟ إيه مش فاهم، هل البيعة من بعد توليه الإمارة أم قبل يعني، ولا إيه بقى؟ أم قبل توليه الإمارة؟ هو الإمام بيكون قبل الإمارة، في قبل الإمارة إمام؟ ماشي قبل الإمارة إمام، إنما الإمام من بايعه المسلمون هذا على الإمام أو تغلب عليهم وصار له السمع والطاعة. إنما البيعة ما تكون قبل البيعة ما في إمام. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. إيه؟ يعني إيه لا يلزم كلام في البيعة؟ لا، البيعة يا إخواني لا تلزم أن تكون من كل أحد للإمام يقول أنا بايعتك، إنما إذا بايع أهل الحل والعقد فلزمت هذه البيعة كل واحدة، ولا يلزم من كل واحد بيع الإمام بيده وبنفسه، إنما تلزم هذه البيعة وبموجب ما بايع به أهل الحل والعقد. نعم نعم. أهل الحل والعقد هذا عند الاختيار، إنما إذا تغلب خلاص، إذا تغلب خلاص تغلب، قد يتغلب هو على المسلمين فيستتب له الأمر فحينئذ نسمع له ونطيع، أو بالعهد والنص إن يقول اللي بعدي فلان، فهو داخل في السمع والطاعة له أيضاً.